أو بكاء من خشية الله عز وجل. يحرص نفسا على طاعة الله عز وجل حباس الصادق المقبل المريب المخلص لله سبحانه وتعالى. وكان الرجل منهم فيما رأيت إذا خرج من مؤتفه لا يجاوز البصر موضع قدميه، لا يمشي إلا هو مقطع الفكر حتى ينشغل بذكر الله عز وجل، فلا يعرف الناس ولا يعرفه الناس. هذا فقط من باب الإعانة على خير، وإلا يجوز لك، ما نقول له حرام، يجوز لك أن تتكلم بقدر. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زارته صفية رضي الله عنها في مؤتفه وقام يقلبها عليه الصلاة والسلام ويودعها، وهذا يدل على سماعة الشريعة وبعد عن التنطع في العبادة والغلو في الدين. ولكن على المسلم أن يحرص كل حرص أن يكون ذلك بقدر وأن يكون في حدود معقولة، كأن يأتيك أخ في الله تباصق وتعين على ذكر الله عز وجل، وحبذا أن يكون حديثك معه بما يعين على هذه العبادة الجليلة العظيمة. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها عدم إضاعة الوقت في الخلافات والنقاش في المسائل العلمية، فإن الشيطان إذا يأس من الإنسان في باب الشر جاءه من باب الخير، فهذه الخلافات والمناقشات قد تغير الصدور، خاصة وأن طلاب العلم إذا أصبح كل منهم يفضل شيخه وقد يغلو فيه ويظن أنه لا صواب إلا ما قاله. وعلى هذا إذا جاءك أي شخص وأنت قد قرأت على عالم موثق بدينه وعلمه بالدليل قل له هذا مبلغ علمي وهذا الذي أخذته عما رضيته حجة بيني وبين الله فلا تشوش عنه. إذا أراد مناقشة وأنت ما عندك حصيلة في الأصول قل له يا أخي لو أنها بين الشيخين جالسين هل تستطيع أن تجد حكما بينهم؟ لأن تصرف تصرفات ما نعي معناها ولا نعرف آثارها. كما أنني ليس من حقي أن أخطأك وأنت تتبع هذا العالم الجليل وهو قول من أقوال السلف، ليس من حقك أن تخطئني وأنا على قول إنسان من أهل العلم وله دليل. هذا الذي عاشت عليه الأمة وكان عليها سلفها أن المسائل الخلافية الفقهية إذا قال الإنسان فيها بالدليل وله سلف لا ينكر عليه ولا يفرق عليه. يقول يا أخي هذا الذي أنت رضيته فيما بينك وبين الله وهذا الذي أنا رضيته فيما بيني وبين الله، لا تعتب علي ولا أعتب عليك، أنت لك سلف ولك حجة وأنا من سلف ولي حجة وينتهي الأمر. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم مع وقوع الخلاف بينهم في المسائل، لكن يصلي بعضهم وراء بعض ويتردى بعضهم وراء بعض. أما أن يدخل الإنسان في أي مسألة فقهية وهو يحس أنه لا يصيب إلا شيخه وأنه لا مصيب إلا من تلقى عنه العلم فقد حجر واسعه واعتقد ما لا يجوز اعتقاده، فكل يخطئ ويصيب. ولكن عليه أن يقول قولي الصواب يحتمل الخطأ وقول غيري في اعتقادي خطأ يحتمل الصواب أن أعبد الله بهذا. وكنا إذان طلبنا العلم كان مشايخنا رحمة الله عليهم يوصونا بأننا نلزم الدليل، ما دام أنهم قالوا بقولهم ولهم حجة ودليل فإننا نلزم ذلك ولا نلتفت إلى تشويش أحد. ثم إن شاء الله سبحانه وتعالى أننا ارتحنا من كثير، وكنا نرى بعض زملائنا يختلفون ويتناقشون وإذا بالأمر يستجريهم الشيطان إلى درجة طعن بعضهم في مشايخنا وكلام بعضهم في شيخ الآخر حتى نسأل الله السلامة والعافية يقع في هذا الإثم العظيم. ومن أعظم ما رأيت دماء وشقاء على الإنسان عداوته لأهل العلم، عداوة أهل العلم إذا يكون أولياء الله العلماء فلست أدري من هو ولي الله. ومن هنا ينبغي الحذر مثل هذه الأفات. تقول هذا لأنه بلغنا عن بعض طلاب العلم أصلح من الله أنهم يجلسون في المساجد ويتناقشون في بعض المسائل الخلافية في الاعتكاف ويسجد بعضهم على بعض إذا اختلف عددان، قال أحدهما هذا جائز لكذا وقال الآخر لا يجوز لكذا، لا تعتب على هذا ولا تعتب على هذا. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة بني قريظة أن الصحابة اختلفوا في فهم قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلي العصر إلا في بني قريظة، فصلى الطائفة في الوقت مراعاة للأصل وعندها حجة، وصلى الطائفة بعد خروج الوقت مراعاة للمكان على ظاهر له. قال الراوي: فلم يعنف تلك الطائفة. هذه السنة. فالذي لا يعنف العلماء والذي لا يعنف طلاب العلم الذين يخالفونه فقد أصاب سنة للسلم وهديه، والذي يعنف خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنف وعنده دليل وعنده حجة. لا يجوز هذا، هذا من عنده دليل وعنده حجة واضح وله سلف. أما إذا كان قولا شاذا هذا أمر آخر، إذا كان قولا شاذا لا إشكال في ربه وبيان عوره ونقصه، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعمل به، وإنما يفكى من ذلك العلم والتبيه عليه. من الأمور التي يوصى بها من يريد الاعتكاف وهي الوصية الأخيرة أن طاعة الله عز وجل تلتمس نحيث بين في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا اعتكاف بإضاعة الواجبات، لا يعتكف المعتكف وعنده حقوق وواجبات تضيع باعتكافه، فإن الفريضة مقدمة على النافلة. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه. فالذي عنده والد احتاجه أو والد احتاجه أو والدان احتاجان إليه عليها أن يلزم رجلهما، فإن الجنة فم. قال: يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد. قال: أحل والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي السنن أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبواي يبكيان. قال صلى الله عليه وسلم: أتريد الجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما ولك الجنة. هل هناك أفضل من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته بالجهاد؟ قال: أقبلت من أبايعك على الهجرة والجهاد. ليس هناك أعظم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يقول له: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما ولك الجنة. فكل من كان له والدان يحتاجان إليه فليحتسب. وأوصي أمثال هؤلاء وكل من شغل بوالد أو والد أو زوجة مريضة أو ابن مريض أو أحد من قرابتي شيخ كبير كأعمامه وأخواله ويحتاج إليه، أوصي أن يلزم هذه المواطن التي فيها رحمة الله، وأن ينوي في قرارة قلبه أن لو زال هذا لكان من المعتكفين حتى يبلغه الله أجر الفضيلتين ويكون فائزا برحمة الله عز وجل. هذا بعمله وهذا بنيته. فينال بالعمل فضيلة الواجب، وينال بالنية فضيلة المندوب والمستحب. كذلك تفريج الكروبات، حرص على تفريج الكروبات أثناء الاعتكاف. هل من الاعتكاف أن الشخص يعتكف فيرى إخوانه الفقراء أو يعلم بأخيه مديون ولا يفرج كربته؟ يعني رمضان مدرسة تفريج حقوق الإخوان، فالمعتكف يتذكر إخوانه، فإنه إذا أصبح يدخل المسجد ويخرج على مرأة ومسمع من الفقراء والضعفاء والمساكين المحتاجين وهو غني ثري قد أنعم الله عز وجل عليه بالنعم والمنن، فلم تحدث نفسه أن يكفف دمع يتيم أو أرملة أو يجبر فقر مسكين أو محتاج أو يفرج كرب مديون أو ينفس عنه، فليبكي على نفسه. فنسأل الله لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فعلى المسلم أن يحرص على هذا وأن يتخذ من اعتكافه زادا، حتى قال بعض العلماء لاستحباب تفريج الكروبات وتوسع المسلمين على الاعتكاف، وأنه لو سعى في حاجة المسلم وتفريج كروبات في حديث مرفوع فيه ضعف فيه كلام، ولكن أئمة السلف وأثر عنهم وصح عنهم من قالوا بهذا في تفريج الكروبات وتوسع المسلمين على الاعتكاف، لأنه إذا اعتكف كانت منفعته قاصرة، وإذا فرج الكروبات عن إخوانه المسلمين كانت منفعته متعدية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. اللهم لا تزل بنا بذلك أقدامنا، اللهم ثبت به على الصراط أقدامنا، ويمن به كتابنا، ويسر به حسابنا،